darabmixed.com. تيك تاك بوم قالوا عني كتير تحالة انا بنت بعد جدا احذر من وجودي شرا اللي هيجي عندي مرة اخد حقي منه فورا خيالك تجيبك لعدل الحدود بعدها انسى انك تكون في الوجود انا ممكن احولك وبيد الرموز من الذنب اللي فيه جوا منك حكود كود خيالك تجيبك لعدل الحدود بعدها انسى انك تكون في الوجود انا ممكن احولك وبيد الرموز من الذنب اللي فيه جوا منك حكود تيك تاك بوم زي القطر انا مقف بالتوزر على المزيكا ما بيعملش بوم طب تيك تاك بوم زي القطر انا مقف بالتوزر على المزيكا ما بيعملش بوم طب كوين اوف ذا مايك في الملعب انا كابتن واخد الكومنت ولايك شايفك قدامي ليك حاضر العوف ارضك يعني لما تشوفني تركن شركن ياما فاتك كتير وعدى خلاص ما بقاش في مودة الفرق اللي بيني وبينك خلاص ما فيش الكلام ده شرانية مش بريئة تيك تاك بومز تيك تاك بومز فرفوشة مش خنيئة تيك تاك بومز لو عايز تسمع الجديد موقع طربميكس.com